الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل دروس العقيدة في المرحلة التمهيدية. تحدث اليوم بعون الله تعالى عن علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تحدثنا في الدرس السابق عن الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله، معناها ولوازمها، وتحدثنا عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحب هو عمل من أعمال القلوب، فلا يطلع عليه أحد من البشر، إنما هذا يطلع عليه المولى سبحانه وتعالى، الذي يعلم أني أحب فلان أو أكرهه هو الله عز وجل، لأن الحب عمل من أعمال القلوب. ولكن وإن كان هو عمل من أعمال القلوب، إلا أنه لابد وأن تظهر آثاره على الجوارح. فإذا كنت مثلا تحب فلان، فأنت تلقاه بوجه طلق وترحب به، وإن كنت تكرهه فإنما تلقاه بوجه عبث وتعرض عنه. إذن وإن كان الحب عمل من أعمال القلوب، إلا وأنه له آثار تظهر على الجوارح في القول وفي العمل. ولذلك كان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يدعيها الكثيرون من الناس. كثير من الناس قد تدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لابد من التمييز بين الذي يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا، ومن ليس كذلك. لابد من أن نميز بين من يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، ومن ليس كذلك، من يحبه حبا ادعاء. والتفريق بين من سلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلكا صحيحا، وبين من انحرف عنها. إذن الحب عمل من أعمال القلوب، وإذا كان عمل من أعمال القلوب لا يطلع عليه أحد غير الله، ولكن يترتب عليه بعد ذلك أن تظهر آثار هذا الحب على الجوارح في القول والفعل. وبهذا القول أو الفعل نستطيع أن نفرق بين من يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا صادقا، ومن انحرف بحبه عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم مقيد بضوابط تحكمه، ومحدد بعلامات تؤكد صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرتبط بآثار تظهر على من اتصف بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن محبة النبي، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا معنا نتحدث عن الآثار والعلامات التي تظهر على العبد حينما يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الآثار أن يكون هذا العبد متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي به، ويسير على نهجه وعلى سنته، ويجتنب نواهيه، ويتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من علامات محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، أول علامة هو أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي به، ويسير على نهجه، ويجتنب نواهيه، ويلتزم بأوامره، ويتأدب بأداب النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص هذا العنصر هو أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا. هذه علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الثانية أن ينشر سنته. إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعه في أقواله وأفعاله، إذا من علامات محبته أيضا أن يأخذ هذه الآثار التي أخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها للناس ويدعو بها الناس ويبذل ما عنده أغلى ما عنده من مال مقابل أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العلامة الثانية أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الثالثة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب ذكره وأحب الصلاة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى الله عليه واحدة صلى الله عليه عشرا. هذه هي العلامة الثالثة. أما العلامة الرابعة هو أن يتمنى العبد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى رؤيته ويشتاق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى ذلك ولو كان ذلك مقابل أهله ومقابل ماله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أناس يأتي من بعدي يود الواحد منهم لو يفقد أهله وماله مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه هي العلامة الرابعة. العلامة الخامسة النصيحة له صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهناك نصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تكون النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته تكون بطاعته صلى الله عليه وسلم، ونصرته، ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل المال والنفس في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلها الصحابة أبو بكر وعمر، فكانوا يبذلون الغالي والرخيص من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فهو أن يعتني بسنته ويتأسى بأخلاقه وآدابه، وأن يعظم أمره صلى الله عليه وسلم. هذه هي النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذه هي العلامة الخامسة. أما العلامة السادسة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعلم القرآن الكريم، لأن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتعلم القرآن الكريم ويداوم على تلاوته وعلى فهم معانيه. فالمسلم يحب القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق به، حتى قالت أم المؤمنين عائشة: إن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. إذن هذه هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ادعى حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يكون فيه هذه العلامات التي تدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. ثانيا أن ينشر سنته ويدعو إليها. ثالثا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا عرض سؤالا: أذكر ثلاث مواطن يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ويستحب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ويستحب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه. هذه مواطن يستحب فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات أيضا العلامة الرابعة أن يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى لقائه. والعلامة الخامسة أن ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كيفية النصيحة في حياته وبعد مماته. ستة العلامة السادسة أن يتعلم القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. يقول: أذكر ثلاثة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الدليل عليها. ثلاث علامات من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا الاتباع، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به قولا وعملا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علامة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تمني رؤيته والشوق إلى لقائه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. السؤال الثالث يقول: ما معنى النصيحة له؟ ما معنى النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا النصيحة إما تكون في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تكون بطاعته ونصرته ومعاونته وبذل المال ومذل المال والنفس في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فتكون بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به في أخلاقه وآدابه. السؤال الثالث يقول: أذكر أعمالا تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعمال تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، تزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بسنته، أن الإنسان يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في المأكل والمشرب، فهذا يزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل العبد يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتزيد أيضا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم عند العبد. بعد ذلك نتحدث عن النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول: تعريف الغلو. الغلو هو تجاوز الحد، الغلو هو مجاوزة الحد. والتعريف الشرعي له: الغلو هو مجاوزة حدود ما شرع، سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أم القول أو العمل. يبقى هو لغة أن تجاوز الحد المطلوب، أن يحد لك حدا فتجاوزه، يسمى هذا غلو. أما تعريفه في الشرع هو أن يتجاوز العبد حدود ما شرع له، سواء كان هذا التجاوز في الشرع، سواء كان تجاوزا في الشرع من جانب العقيدة أو من جانب القول أو من جانب العمل. وقد جاء النهي عن الغلو في القرآن الكريم في موضعين كان الخطاب فيهما للنصارى. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه؟ معناه أن يتجاوز العبد أن يجاوز الحد في قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يجاوز العبد الحد في قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة العبادة وفوق مرتبة الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله ورسول أرسله الله عز وجل، فيرفعه فوق مرتبة العبادة وفوق مرتبة الرسالة، فيجعل له شيئا من خصائص المولى تبارك وتعالى، كأن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يستغاث به هو الله عز وجل، لأن هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى، وكأن يحلف به. فكل هذا يرفع مجاوزة للحد للنبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة العبادة وفوق مرتبة الرسالة التي جعلها الله عز وجل له. إذن تعريف الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أن العبد يجاوز حده في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفعه فوق قدر، فوق مرتبة العبادة وفوق مرتبة الرسالة، فيجعل له شيئا من خصائص الألوهية، كأن يستغيث به أو يدعوه أو يحلف به. وهناك أنواع من أنواع الغلو، فالغلو له أشكال وصور تتعدد، فمنها ما يكون الغلو في الاعتقاد، ومنها ما يكون في القول، ومنها ما يكون في العمل. فالغلو في الاعتقاد يتمثل في أن الإنسان العبد يتجاوز حدود الاعتقاد الصحيح، أن يضع له الله عز وجل اعتقادا فيتجاوز هذا الاعتقاد الصحيح إلى غيره من ضروب الانحراف. يعني إيه؟ كما غلا النصارى غلوا في عيسى بن مريم فجعلوه إلها، يبقى الله عز وجل أرسله إليهم عقيدة أن يكون رسولا، فتجاوزوا الحد فيه فجعلوه إلها، أعطوه مرتبة الألوهية. ومن أنواع ومن صور الغلو أيضا في الاعتقاد الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول بعض الطوائف أنه مخلوق من نور رب العالمين، وأن الكون خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون، وأنه ملاذ ومعاذ عند حلول الخطوب ونزول الشدائد وغيرها من أنواع الغلو التي تسخط الله عز وجل وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا غلو في الاعتقاد، كما غلط النصارى في عيسى بن مريم فجعلوه إلها، هناك من المسلمين من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مخلوقا من نور، أو وأن الكون خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الكون كيف يشاء، وأنه ملاذ الخلق عند نزول الشدائد عليهم، وغير ذلك من أنواع الغلو. هذا غلو في الاعتقاد. أما من صور الغلو في القول والعمل، فمن ذلك أن دعوة الغلاة جواز صرف بعض أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثل قائل أنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه الخالق، بمعنى أنه يطلب منه كما يطلب من الله عز وجل، كما نطلب حوائجنا من الله فنطلبها أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو في القول والعمل. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من إنشاء قصائد فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالاستغاثة به والتوسل به والحلف به، ولا يميزون بين حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أنواع من أنواع الغلو، غلو في الاعتقاد كمن غلى في عيسى بن مريم نصارى حينما غلت فيه وجعلوه إلها، والغلو في الاعتقاد أيضا كمن غلى في النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه مخلوق من نور رب العالمين، وأن الكون خلق من نوره. والنوع الثاني هو الغلو في القول والعمل، ومن ذلك دعوى الغلاة جواز صرف بعض أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن يستغاث به أو يطلب منه ما يطلب من الله عز وجل. هذا غلو في القول والعمل. ننتقل بعد ذلك إلى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الغلو. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير قال رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قلنا، عادوا القول تاني فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. والشيطان يجر الإنسان إلى أن يجاوز حده في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع العلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيد حقا، لكنه خشي على أمته من الغلو. ولذلك جاء في حديث آخر قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تمدحوني كما مدحت النصارى عيسى بن مريم حتى جعلوه إلها، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. يقول السؤال الأول: ما المراد بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم المراد به هو مجاوزة الحد في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفعه فوق مرتبة العبادة وفوق مرتبة الرسالة التي جعلها الله عز وجل له، يرفعه فوق هذه المرتبتين فيجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل له شيئا من خصائص الربوبية، كأن يستغاث به أو يحلف به. هذه مجاوزة الحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: تحدث عن الغلو في الاعتقاد مع الأمثلة. الغلو في الاعتقاد يتمثل في مجاوزة حدود الاعتقاد، أن الإنسان يجاوز حد الاعتقاد الصحيح، أن يضع الله عز وجل له حدا في الاعتقاد أن هذا رسول أرسلته إليكم، يجب أن تعتقد أنه رسول، فيجاوز العبد هذا الحد فينحرف، مثلما غلط النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام فجعلوه في مرتبة الألوهية، ومثلما غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حيث ادعى أنه مخلوق من نور رب العالمين. السؤال الثالث: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه. يقول: دلل على ذلك بحديثين أو دليلين يدلان على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. الحديث الأول عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. السؤال الرابع يقول: كيف يكون الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وما الفرق بينه وبين التعظيم؟ الغلو هو تجاوز الحد، والتعريف الشرعي للغلو مجاوزة حدود ما شرع، سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أم القول أو العمل. كيف يكون الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن يجاوز العبد حده فيجعل له مرتبة فوق مرتبة العبادة أو الرسالة. ما الفرق؟ هذا هو الغلو. ما الفرق بينه وبين التعظيم؟ لا، التعظيم هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بأخلاقه وآدابه مثل الصدق والأمانة وصلاة النوافل، هذا كله من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، هذا يسمى تعظيم. الإنسان إذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أقام سنته والتزم بأخلاقه وآدابه. أما الذي يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيه فوق مرتبة العبودية والرسالة، فيجعل له صفة من صفات الألوهية، كأن يستغاث به أو يطلب منه ما يطلب من الله عز وجل أو يحلف به. هذا هو الغلو. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.